احنا بنتكلم في الكم وإلا نكون رياضيين، لكن لابد من قدر. كان الراجل اللي اسمه أفلاطون كاتب على باب المدرسة بتاعته اللي بيسموها الأكاديمية، أكاديمي يعني مدرسة كده، فالكلمة نفسها إغريقية، أو فكاتب: من لم يكن مهندسا فلا يدخل علينا. يعني شرط القبول مهندس، يعني يفهم رياضة، عنده أساسيات رياضية، هذه المقصود. فالفلسفة القديمة تحتاج إلى هذه الرياضة بالمعنى العلمي التعليم، يقول لك تعليم يعني، أو تعاليم أو جسم تعليمي أو مصطلح تعليمي يعني هندسة، من التعاليم الرياضية القديمة. إنما الرياضة بمعنى رياضة النفس والقلب ده معنى تاني بقى عندي يا إخواننا، في كتاب اسمه الرياضة وأدب النفس، حققه الشيخ علي عبد القادر عميد كلية أصول الدين، وهو بره مع أحد المستشرقين، كان مدير مركز الإسلام في لندن، وبعدين جه عميد أصول الدين وأنا طالب فيها، ورحب به الشيخ عبد الحليم في خطبة على غير عادته، لأن الشيخ عبد الحليم كان حتى يقعد لوحده ما يقعدش معه، يقعد يرغي مع المشايخ في السياسة زي احنا ما بنرغي كده وبتاع، هو يقعد لوحده يذكر الله، لكن رحب بالشيخ علي عبد القادر في خطبة على غير العادة. الشيخ علي ده كان رجل طيب، وجه لم يلبس أن مات بعد قليل، مش عارف اللي بيروح هناك كله. أو زي الشيخ محمد فؤاد عبد المنعم، رجع من باريس بعد سنة واحدة مات، وكان من عباقرة الأزهريين، وكان بيشرف المسلمين هناك بالتعبير عن وجهة النظر الإسلامية في التلفزيونات، ولا ما كانش في تلفزيون، كان يعني لسه في أوائله في أوروبا وكده. والشيخ عبد الحليم جابه عشان ينفع الأزهريين هنا، بعد عام واحد مات، وكان أخوه قائد الطيران بعد حسني مبارك شقيق عرش في فؤاد عبد المنع، وكان عجوبة زمانه، درس لي شوية، اللي عايز يعرف عنه يقرأ المذكرات بتاع محمود الربيعي عن معهد أسيوط. بس احنا خلينا هنا، قلت لي يا شيخنا المقصد الثالث مش كده؟ احنا كنا بنتكلم عن معنى الكم وخصائصه، وانه هو القابل للقسمة، ويبقى فيه برضه عامل من عوامل القسمة يساعد، يعد وانه ولما الجزء الثاني في الخاصيه الثالثه اللي قالوا يا ترى هي ناشئه عن الاولى او الاولى ناشئه عنها. المقصد الثاني يا مولانا، المقصد الثاني واحد احنا لسه. ايوه سيدي، انت عايز ترجعني هو دائما انا بلخص اللي فات بس. ماشي ولا بلاش؟ لا بلخص. الشاهد ان هو بعد ما انتهى من تعريف الكم وبيان خصائصه، وان الخصائص دي لا تبين الحقيقه وانما تساعد على كشفها لمن تامل فيها، في تعريف بين الحقيقه وفي تعريف كده باي طريقه بالوجه، يقولوا بالوجه يعني بوجه ما، وده اللي هو التعريف بالخصائص والظواهر الخارجية مش بالجوهر الأب، يسموه رسم، في فرق بين الحد والرسم وكلاهما تعريف. وأقسام أخرى لازم تراجعوا شيء من علم المنطق كما تراجعون النحو. وبعدين بعد كده تقسيم الكم، واحنا عارفين إن الكم نوعين، كم متصل وكم منفصل، والمنفصل حاجة واحدة بس هو يعني ما حبش يقول كده على طول، يعني العدد كالعدد، إنما هو العدد ما فيش غير. بس المسألة عايزة برهان رياضي على إن ما فيش غير، ولأنه ما عملش البرهان ده فجاب الكاف دي كالعدد، يعني ما كالعدد يعني ممكن يكون في حاجات تانية عدد وغيره، إنما الواقع العدد، إنما أضاف الكاف دي عشان لم يقم البرهان على إن ما فيش غيره، وهناك حاجة إلى إقامة البرهان كما هو الشأن في الرياضة. ففي عدد اللي هو المنفصل ما فيش علاقة بين واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وبعدين لما زور صار لحد تسعة ينتهي العدد، يجيب واحد من الأول اللي هو ما هوش عدد في الحيوة أصل العدد، وتحط جنبه صفر يبقى عشر، اثنين يبقى مية، ألف إلى آخره. ماشي؟ أو المعدود للعدد نفسه، المعدود يعني زي ما قلنا عشر برتقالة كل واحدة لوحديه ماسكة نفسها ومنفصلة عن التاني، وتقدر تعملهم خمستين ويبقى دول منفصلين عن دول، وداخل الخمسة الأولى برضو كل واحدة بعيدة عن التاني وكده، فده منفصل. لكن المتصل اللي فيه حد مشترك، حد مشترك يعني ايه؟ يعني خط كده متوهم أو نقطة متوهمة، هي عبارة عن يا ترى جزء من ده ولا من ده، الحقيقة هي لا من ده ولا من ده، لأن هي نفسها مش موجودة، ده حاجة وهمية اعتبارية. النجار بيحط في نص الحتة دي نقطة يعرف ان دي ادي دي بس خلاص، ومن غير ما يحسب، من غير ما يطلع البتاع من جوه السير ده اطوب يعرف النص ويسويه. فدي النقطة ده هي الخط ده، يا ترى هو نهاية الجزء اليمين ولا هو بداية للجزء الشمال؟ والله ده وده أو لا ده ولا ده. إنما المسألة ترجع إلى إيه؟ والله إذا كنت أنت ماشي كده يبقى هو نهاية الجزء الأولاني ده على اليمين وبداية الجزء على الشمال، مش كده؟ لكن افرض أنهم ثلاثة أربعة وأنت ماشي كده يبقى هو كده عبارة عن هو عبارة عن نهاية وممكن يكون تفرد حاجة مثلا بتفردها كده يبقى هو بداية للاثنين، لأن كده بتفرد كده يبقى هو بداية للجزء ده وبداية للجزء ده، وفي النهاية هو مش موجود. يعني مثلا احنا عرفنا ان اول الاشكال المتصلة الخط، حد يقول ان الخط مش متصل، ده خط، لكن الخط ده هندسيا مش موجود، ده مجرد إشارة لنقط متتابعة، والنقط نفسها مش هي النقطة بتاع الحبر اللي بيحطها أو الرصاص، لا دي نقطة تعليمية، نقطة هندسية، افتراض ذهني، ولذلك يقول لك الخط عبارة عن نقطة ممتدة في اتجاه واحد، يعني تفردها كده أو تفردها كده. فيبقى هنا لو تفردت كده يبقى هي هنا بداية، إنما إذا عملت من هنا ومشيت كده يبقى هي نهاية. فممكن تكون بداية وممكن تكون نهاية، وممكن تكون نهايتين لحاجتين، وممكن تكون بدايتين لحاجتين إذا فردت كده، يبقى ده ده وبداية. ولكنها نقطة وهمية لا وجود لها. وكذلك الحد أو الخط، لو النجار ما عملش نقطة هنا في الوسط وإنما حب يعرف الـ إحنا بنسميه سطح في الهندسة، إنما هم لها كلمة عندهم البسطة دي اللي موجودة على المكتب دي، يعمل خط كده. الخط ده هو وهمي أيضا، وهو عنده ينتهي الجزء اليمين ويبدأ الجزء الشمال، وهو هو نفسه بداية الأول نهاية الأولاني وبداية للتاني. اللي فيه حاجة زي كده هو اللي اسمه الكم المنفصل. فالكم المنفصل ظاهر في العدد والمعدود، لكن احنا بنتكلم في العدد في الرياضة. والكم المتصل كما رأينا هو الذي يمكن أن يفرض في حد مشترك، لكن الحد المشترك في الخط نقطة، أجي في نص الخط وأعمل نقطة. فالنقطة دي الوهمية هي عبارة عن نهاية لجزء ده وبداية لجزء ده، وهي هي بل هي نفسها مش هي، مش موجودة. واضح؟ فذاك الكلم المتصل باختصار أقرب سرعة. المقصد الثاني أقسامه، الضمير ليه؟ للكم. مقولة الكم اللي هي أولى المقولات العرضية، حيث إن مقولة الجوهر وهو الشيء الذي يحتل رقعة من الفضاء زي المكتب والبتاع ده والقلم والبني آدم والعالم والمسجد وكله ده، هي ده حاجات عينية جوهرية تضم عدة جواهر، لكن لو صفيت وحللت في النهاية فيها جوهر واحد، والجوهر يأخذ رقعة من الفضاء، ولكن يجي العرض أو الصفة من الصفات وتحل في الجوهر وتحتل مكانها تبعا له. إنما الطول يحل في الهواء كده، أو اللون زي ما قالوا المصريين يعملوا هواء دي كلها، إنما لازم يحل في كائن، والكائن ده هو الجوهر أو الجواهر. الكلام ده كله يعني حاجات بسيطة أنتوا عارفينها نيرة، واللي ما يفهمش يستوقفني ويسأل في أي نقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. السطور الستة أو الخمسة الأخيرة من صفحة حسب نسختي 61، يقول المقصد الثاني في أقسامه، يعني في أقسام الايه؟ الكم. فإن كان بين أجزاء الكم أو أجزائه حد مشترك فهو الكم المتصل، دخل على طول في النوع الأول من أنواع الكم. كالمقدار، هو المقدار، والمقدار يعني إيه؟ ثلاث حاجات انت عرفتوها: الخط وهو نقطة تحركت في اتجاه واحد، يا كده يا كده، يا فوق أو تحت، ممكن أو خط برضه، بس المهم اتجاه واحد. فالذي ليس له إلا بعد واحد الخط، لكن إذا كان له بعدين يعني طول وعرض يبقى السطح اللي هي الواجهة دي بس، مش الخشب اللي بيملاها الحشو ده، لا، الواجهة اللي فوق دي وهو مساحة رياضية ذهنية، مش الأزرق ده هو، إنما المساحة دي المسافة اللي محصورة بين الخط ده هو، إذا كان ده الطول والله والعرض ده هو. وما فيش عندهم تفرقة بين الطول والعرض، ممكن ده يكون الطول اللي تبتدي بيه اسمه طول، اللي تبتدي به والثاني اسمه عار، لأنه في الحال ما تقدرش تفرق بينه بأي طريقة تانية. أنت فاهمني؟ فمحصور بين بعدين يبقى سطح، لكن اللي له ثلاثة أبعاد مش الحشو برضه، ده أنا بتكلم عن السطحيات بس، له طول وعرض وله تخانة أو سمك، عارف التخانة؟ كده هو ده البعد الثالث. يبقى هنا بقى كتلة من الأشياء، كتلة ما هيش مجرد سطح، وكتلة وهمية مش حتة خشب فعلية، لا نحن نتكلم في الهندسة والرياضة. فاهم يا رجل يا أخت؟ فهنا بقى بيقول المتصل كالمقدار، والمقدار عرفته خط وسطح وجسم، لأن له ثلاث أبعاد يبقى جسم. رياضية عند المتكلمين كلام تاني، الجسم لازم يكون مركب من جوهرين رقمين فوق بعض، ولا ثلاثة ولا ستة ولا ثمانية، خلاف يعني زي عملية لعبة المركبات كده، يركب رقمين فوق بعض أهو بقى له ثلاث أبعاد يبقى جسم زي الجسم الرياضي. لكن في ناس قالوا لا لازم يكون له أبعاد أربعة، ولا فلازم يركب عدة مركبات جنب بعض، أربعة ستة ثمانية كلام، هيجي هيجي. يقول فإن أي جزء من الخط فرض، أي حتة نفترضها، فهو نهاية لجزء وبداية لجزء آخر. على فرض إن إذا خط موجود يعني هنا أو هنا أو هنا، أيا كان الجزء، مش الجزء ما بقالش النص، الجزء قد يكون ربع أو خمسة أو عشرة، مش ضروري يتساويان أو يتنصف نص ونص سبع أدوار جاي. فبيقول فإن اللي مش فاهم يسأل، فإن أي جزء من الخط فرض فهو نهاية لجزء وبداية لجزء آخر، باعتبار حسب النظرة العقلية. يعني زي ما قلنا أنت ماشي كده يبقى كلها نهايات، وقفت في الوسط يبقى ده بالنسبة لليمين نهاية وبالنسبة للشمال بداية، أو أنت فردت كده يبقى بداية للاثنين، أو ده اللي اسمه اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات، يعني باختلاف وجهة النظر. أنت بتبص زي ما قلنا ماشي كده وكله نهايات، إنما أنت قاعد في الوسط وبتبص للاثنين دول مع بعض يبقى هو يعني نهاية للهنا وبداية للتاني، وزي ما قلنا حاجة كده بتفردها يبقى هو بداية للاثنين، بداية ده وبداية ده، لسه هو طالع دلوقتي، فهو بداية ممكن يكون نهايتين، ممكن يكون بدايتين، ممكن يكون بداية ونهاية، بداية لجزء ونهاية لجزء وبداية لجزء آخر حسب الاعتبارات. الاعتبارات يعني وجهة النظر العقلية، إنما العبارات الألفاظ، فالعبارات دائما تختلف باختلاف الاعتبار. أهلا. الكلام ده كان عايز واحد من بتوع قسم من كلية علوم يقراه، وأنا والله طلبت من الشيخ أحمد فؤاد باشا يجي بس ما عندوش وقت، وقال لي ما أنا الكتاب بتاعي ينفع أجيب لكم نسخ من الكتاب دي، واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة هدية، وبعدين اللي يعجبه يروح يشتريه، بيقدم لك الحاجات التي لابد منها. في أوروبا ما بيدوش شهادة في الفلسفة إلا لمن درس كلية علوم، أو على الأقل علم من العلوم، يا إما طبيعة يا إما رياضة يا إما العلوم الأساسية، وبعدين يدرس فلسفة عشان يعرف فكر العصر. وده موجود في كتاب للدكتور زكي نجيب، محمد اسمه زكي نجيب، ايه اسم الأولان، بعنوان نحو فلسفة علمية، هو مش تأليفه، هو تأليف برتراند راسل الإنجليزي، وهو نقل إلى اللغة العربية بلغة واضحة وسهلة جدا. يعني عليك أن تعرف خلاصة النتائج العلم، مش هتبقى عالم. ما هو يا إما يقول لك اللي يفهم الحاجات دي يا إما فيلسوف اشتغل بالعلم، يا إما عالم تفلسف عشان يدي صورة للوجود اللي هي فكرة الفلسفة الأصلية. فعايز تعرفه الأيام دي تعرف خلاصة النتائج العلمية في البحوث المختلفة. وهناك ثورة معاصرة نبهنا عليها في بداية العام الحالي اسمها الثقوب السوداء، حيث اكتشف أن هذه الثقوب ليست ثقوب ولا هي فراغات كما كان يقول بعض الإنجليز، يقول لك دي دروب إلى عوالم أخرى. لا، ده هي جزء من عالمنا هذا، 95% من عالمنا هذا، والجزء اللي احنا عايشين فيه ده 5%، وكله عبارة عن الكواكب اللي بتوصل إلينا عبارة عن رسائل ضوئية أو كهربائية، كهرومغناطيسية، مش كده؟ كهرومغناطيسية. لكن في حاجة اسمها أشعة جاذبية، أشعة جاذبية. ولذلك الخروم دي أو النقط السوداء، الله يرحم أنيس، عارف أنيس؟ الفيلسوف المصري الكاتب الصحفي في الأهرام اللي كان بيكتب العمود الأخراني بعنوان مش عارف إيه، أنيس منصور، وعنوان العمود إيه؟ كنت جدع بقول. فأنيس ده كان دايما يكتب في الحاجات دي عشان، لأنه هو أصلا متخصص فلسفة، واخد ماجستير فلسفة، وكان مهتم وكان يعرف فلك كعلماء الفلك، متابع تمام يعني. فالشاهد انه تعديا الامريكان في السنوات الاخيره اكتشفوا اجهزه بالغه الحساسيه استقبلت بالفعل اشعه الجاذبيه، لان النقط دي كان اذا اقترب منها اي كائن تبلعه، يعني الجاذبيه بتاعتها تشد. فهذه الأشعة مش الكهرومغناطيسية بقى اللي جاية من الأجسام العادية بتاعتنا دي، لا، دي عبارة عن أشعة مغناطيسية، أشعة جاذبية صادرة عن هذا الشيء اللي موجود في 95% من الكون. يعني دي هتعمل انقلاب كامل في صورة الوجود، والله أعلم ماذا يكون. ولكن أنا جبت المجلة اسمها التقدم العلمي واللي في الكويت، وفيها اكتشاف القرن، وهو دائما وزملائكم شافوها هنا، واللي عايز يقرأ ومهتم الموضوع يشوف المجلة دي صدرت العام الماضي. أنا أقرأ بقى بسرعة يا شيخ. إيه، فإنها هي جزء من الخط فرجة، هو نهاية لجزء وبداية لجزء باعتبار، أو هو نهايتين كما قلت، واحد ماشي كده كلها نهايات، أو واحد بيفرد كده بداية شيء، بداية لده وبداية لده ماشي. باعتبار آخر وبداية لهما باعتبار ثالث اللي قلت عليه ده، هو كل نهايات أو قاعد في الوسط يبقى بداية نهاية لده وبداية لده، أو بيفرد يبقى بداية للاثنين. ويقول بتختلف العبارات باختلاف إيه؟ الاعتبارات. فهمت الكلمة دي؟ بحسب ما يبتدأ منه فرضا وتوضيح أن الكم هو الذي يمكن لذاته، وده اللي عرفنا، ده تعريف عام للكم قبل التقسيم، الذي يمكن لذاته أن يفرض فيه شيء غير شيء. مش قلنا القابل للقسمة؟ ما هي دي؟ يفرض إن الجزء ده غير الجزء ده، لا، قابلية القسم الخاصية دي. فالذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء أجزاء تتلاقى على حد واحد مشترك، هو حاجة واحدة، لكن هو نفسه بداية وهو نفسه مش موجود، ده هو وهم فرض ذهني عقلي تتلاقى فيه على حد واحد مشترك بين جزئين، ده تعريف الكم المتصل. يبقى الأول في السطر اللي فات تعريف الكم العام ما يقبل التقسيم أو ما يفرض، يمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء. واضح العبارة؟ الحتة دي غير الحتة دي، هذه قابلية التقسيم. أو الكم المتصل ما يوجد في كم حد مشترك، يعني ما يفرض فيه خط أو نقطة تقسم بحيث يكون فيه جزئين، ده بداية للجزء وهو نفسه نهاية للجزء الآخر. هذا هو الايه؟ الكم المتصل. بعد ان عرف الكم بوجه عام، تتلاقى على حد واحد مشترك بين جزئين منها فهو المتصل، لكن اللي قبله الكم بالمعنى العام. ثم في اول الصفحه اللي بعدها يقول: والحد المشترك هو قدر، هو ذو وضع، ما هو مش أكثر من أنه يا إما نقطة تحطها في اسمه ذو وضع، يعني لأنه له علاقة باللي حواليه. الخط ده هو ينص في البتاعة دي، أو خط هنا وخط هنا في أتلات جمع ثلث، أو هو عبارة عن خط هي مسطرة بس في مستعمل. واضح؟ فهو له وضع، يعني له علاقة بما حوله بالبيئة المحيطة به، ذو وضع بين مقدارين. شوف مقدارين مش لازم يكونوا متساويين، إذا كان في النص يبقى مستوي، أو ممكن يكون متطرف شوية يبقى جزء صغير وجزء كبير. بين مقدارين يكون هو بعينه نهاية لأحدهما وبداية للآخر، ولكن احنا رجعنا أو نهايتين أو بدايتين أو نهاية لهما أو بداية لهما على حسب الاعتبار أو وجهة النظر اللي قلنا عليها وشرحناها بوضوح بتمثيل. وبداية لهما على اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. واضح الكلمة؟ فإذا قسم خط إلى جزئين كان الحد المشترك بينهما النقطة، لأنه ملوش أبعاد، هو بعد واحد، نقطة ماشية باتجاه واحد وخلاص، كذا أو كذا أو كذا أيا كان، أو من مركز الدائرة إلى طرفها مثلا خط واحد، فالنقط عليه هو على الخط نفسه، هو عبارة عن مجموع نقاط متجاور بس، فأي واحدة منهم تعتبر محددة. كان الحد المشترك بينهما، يعني بين جزء أي الخط برضو متساويين وغير متساويين، النقطة. يكون الحد المشترك بينهما إيه؟ بين جزء أي الخط النقطة. وإذا قسم السطح، ده بقى سطح اللي هي البسطة دي الزرقة دي، وإذا قسم السطح إليهما يعني لجزئين فالحد المشترك هو الخط اللي بيعمله نجار، هو الخط. وإذا قسم الجسم اللي له أبعاد ثلاثة بقى، طول وعرض متخانة أو سمك، وإذا قسم الجسم فالحد المشترك هو السطح والحدود المشتركة، يجب كونها مخالفة في النوع لما هي حدود الله، لأنه عبارة عن حاجة مخالفة، يعني النقطة غير الخط، والخط اللي هو باسم السطح غير السطح نفسه. ودي كلها اوعى تنسى انها ابعاد هندسيه ذهنيه غير اللي موجوده بالفعل بره، يعني حتى لما بنقول تخانه يعني البعد اللي احنا بنسميه سمك او تخن، بس يقول لك ايه الفرق بينهم؟ تخن لما تنزل من فوق لتحت، وسمك لما تطلع من تحت لفوق. وضرب مثلا واحد مثلا وقع فوق المبنى، يبقى ايه؟ هينزل خط من فوق او ده، يبقى ده من فوق لتحت او تحت المبنى، وبيوصف فوق يبقى ده سمك بقى من تحت فوق كده. انما من الاصل ما فيش فرق بينهم، هي زي حكايه الطول والعرض، اللي تبتدي بيه هو الطول والتالي عرض، حتى لو كان اقصر او اعلى. ولذلك يقول ان الطول والعرض لها خمس معاني. المعنى الجمهوري اللي بين الناس كلها طول وعرض، يعني الطول اللي هو اكبر شويه والعرض اللي اقل شويه، ده في المفهوم العام الجماهير. لكن عند الرياضيين والله اللي تبتدي به هو الطول والتالي الاشمار. معنى حضرات بالنسبه للبني ادم الطول يعني ايه؟ لما يروحوا النظاره، اسمها النظاره كان زمان، يروح يكشف الجهاديه كان اسمها كده، يروح يكشف عند باب ستة ولا باب عشرة، اتلغى الكلام ده كله بقى، كلية الألسن وكلية عين شمس ومش عارف ايه. رحت انا فيه والله، كنت مطلوب اعتقالي، قلت وديت هدوم لاخواتي المعتقلين وسابوني. المهم باب عشرة، فده الكلام ده سنة 54. فالشاهد ايه؟ طب ايه اللي جاب باب عشرة؟ ايه الشاهد؟ مشي. طب انا عجوز وانت عجوز. النظارة يا فلان. النظارة الطول يقول لك ساق سليم او رجله مش عارف فيها البتاع ده لا تفوت، يعني مش مقوسة كده الكلام ده، او طوله كذا 70 متر بتاع ده سنتي ولا كده ولا 100. فالطول بتاع البني ادم من خط من دماغه لحد اخمص قدميه، ادي الطول في البني ادم. فالاطوال تختلف، فالطول بتاع ده الرياضي او الطول الحقيقي الواقعي في الجسم، او الطول في راي الجمهور ان البعد الاكبر شويه، او الطول اللي هو في البني ادم، او الطول في ظفر انه مش بني ادم، افرض انه هو تعبان يحسب طوله ازاي من دماغه لحد ديله. ففي خمس معاني للطول. شوف يا سيدي، واذا قسم الجسم فالحد المشترك هو السطح، والحدود المشتركه يجب كونها مخالفه في النوع لما هي حدود الله، لان الحد المشترك يجب كونه بحيث إذا ضم، اسمه حد مشترك، يعني لو ضميته للقسم ده ما يزيدش، ولو خصمته من الثاني ما يقلش. أصلا هو عبارة عن إيه؟ خط وهمي، عنده يلتقي الجزئان، فلا يزود ولا ينقص. فهمت المعنى؟ نقطة التلاقي. فما فيش هتضيف ازاي وتعمل ازاي؟ يعني بس تعرف مقاس التعريف صعب في هذه المعاني الدقيقة. فبيقول يا سيدي، لأن الحديث يقوله وإذا فصل ضم إلى أحد القسمين لم يزدد به أصلا، وإذا فصل عنه لم ينتقص شيئا. كاتب كده، ولو قال لم ينقص شيئا مش، بس هو زي ما عبر في الأولانية بالفعل المطاوع. ما انتش عارف الفعل المطاوع، أكلته فأكل، أجلسته فجلس، إيه؟ كده. فجلس دي اسمها فعل مطاوع، اللي هي استجابة لي فعل آخر. فإن لما قال يزدد لأزداده فازداد، بس مجزوم فيزدد، لما يصلى يزداد، فهمني؟ فعبر بالفعل المطاوع برضه ينتقص. انما هو لو قال ينقص صح، لا ينقص شيئا. انت فهمني ولا ايه؟ انت ما عرفتش اللي فات دي. يزداد فعل مطاوع لزاد، زاده فازداد، زانه فازدان، ايه؟ كذلك هنا فتح عليه فافتتح. هنا قال كذا لما عبر في الأولانية بلم يزدد، يعني لم يزداد شيئا، فقال في الثانية لم ينتقص، يفتعل الافتعال، وده بيسموه فعل مطاوع اللي هو نتيجة لفعل آخر، فيكون لم يزدد ولم ينقص شيئا، لو لم ينقص ما يقرش حاجة. ولولا ذلك لكان الحد المشترك، لو كان الحد المشترك ده حتة من الشيء يبقى قسمنا الشيء إلى كم جزء؟ ثلاثة. لكن الحد المشترك أصلا ده وهم مش موجود خالص، نقطة التلاقي فقط الوهمية. فهمت بقى؟ عمال يوضح لك بحاجات، بس بحاجات عايزة مخ حاضر ويفهم على طول. يعني ولولا ذلك لكان الحد المشترك جزءا آخر، لو كان حتة من الشيء جزءا آخر من المقدار المقسوم، فيكون التقسيم إلى قسمين تقسيما إلى ثلاثة، والتقسيم إلى ثلاثة تقسيما إلى ما تقولش أربعة، إلى خمسة. خد بالك أهو، يبقى تقسيم إلى خمسة لأن في نهايتين. أنت فاهمني؟ اللي مخه حاضر يفهم على طول، واللي يقول لك اللي مش فاهم يفهم اللي فاهم. أنا رأيي جحا، اللي عرف واللي ما عرفش. فيكون التقسيم إلى قسمين في الأولين، لكن لو كانت قسم لثلاثة يبقى التقسيم في الحياة الخامسة، الحدين المشتركين وثلاثة أقسام بخمسة، يكون تقسيما إلى خمسة. وهكذا فالنقطة ليست جزءا من الخط، إنما هي حاجة مفروضة كده في الخط لا وجود لها، ليست جزءا من الخط بل هي عرض فيه، عرض. وانت عرفت عرض وجود اعتباري، صفة من الصفات. وكذا الخط بالقياس إلى السطح، يعني ده نهاية مش جزء، ده نهاية بس. البعد ده ما هوش حتة من القشرة كده من البتاع ده، لا ما هوش جزء منه، ده النهاية الوهمية دي، الفراغ اللي الملاصق للنهاية إن شئت. فالنقطة تجوز من خط بل هي عرض فيه، وكذا الخط بالقياس إلى السطح، والسطح بالقياس إلى الجسم. مش أنا قلت لكم عايزين البتاع اللي كان يحطه هنا، اللي ما يكتب اللي بقول عليه ده في الورقة، في ورقة كده أو على الهامش اللي فوق من الكتاب، كم وخط تحت كلمة كم، وحتى نزل كده وحتى نزل كده، واحدة منهم يسميها متصل واحدة يسميها منفصل. والمتصل ما فيش غير حاجة واحدة تحتها يكتبها المقدار، بس انت عرفت ان المقدار ده ايه؟ متصل المنفصل اللي هو المنفصل هو العدد، ما فيش غيره، منفصل العدد والمتصل ثلاث حاجات، الخط والسطح والجسم. خط اذا كان ذا بعد واحد، وسطح اذا كان فيه بعدين طول وعرض، وجسم اذا كان له ثلاث ابعاد طول وعرض وايه وتخانة. هو بيقول كلمة تخن أو سمك، تخن لو أنت نزل من فوق لتحت، وسمك لو أنت طالع من تحت لفوق، والمعنى واحد ومفهوم رياضي. مش مقصود يعني لما تمسك بيدك التخانة دي الوجود الحقيقي اللي فيها الحش ونفس اللي بين السطح وبين السطح التحتاني، إنما احنا بنقصدش كده، إنما نقصد الهواء الملاصق للنهاية دي اللي من فوق لتحت اسمها توخ، ومن تحت لفوق اسمها سمك. زي ما قال لك واحد واقف تحت المدنة ويبص، أو واحد بيقيس في النظارة في البني آدمين من دماغه لفوق لحد قدمه لتحت بس. المهم فين يا سيدي؟ احنا كنا فين يا شيخنا؟ وكذا الخط بالقياس إلى السطح، والسطح بالقياس إلى الجسم. ماشي؟ أن الجسم ثلاث أبعاد، إنما السطح ده حاجة منها مش جزء، ده بعد وهمي مش حتى جزء. ففي قوله فإن أي جزء من الخط، لا جزء من الخط، الخط مش أجزاء، عبارة عن وجود وهمي. هذا المسألة مبنية على التسامح يعني. بحبح لنا شوية في الكلام حتى نجمع اللغة العربية. أنت بتعلم؟ يقول لك التعريفات العلمية زال نتساهل فيها حتى لو فيها خطأ لغوي بسيط نصرح. لا، الأمر لازم يبنى على التسامح شوية، مش التسامح لأدي إلى بطلان القواعد. لا، بعض حتى أنا سمعت برضو القضاء يقول لك إيه، لازم في حرية الرأي نتسامح شوية. إنما لما يجي واحد يقول لك ده شتمني مش عارف، والله الفرق بين الشتيمة والنقد صعبة. ففي بحبحة شوية تسامح ولا إيه. يقول لك منين نجيب ناس لمعناة الكلام يقولوه صعيدة يوقف أو يفهموه مش يقولوه يقول. منين نجيب ناس لمعناة وانتوا هنا. فإن أي جزء من الخط فرض، ما هو الجزء ولا حاجة، الجزء مسامحة تسامح تساهل، واضح؟ مسامحة ظاهرة لأنه ما في الجزء. فإن جزء المقدار لا يكون حدا مشتركا، الحتة ما تبقاش حد مشترك، دي تبقى جزء وثابت حتتين غيرها قطعا. هنا في على الأقل ثلاث أجزاء، إنما الحد المشترك بيسيب الشيء كما هو. إن الجرب يعملها نقطة في دماغه بس، يعمل حاجة كده عشان يعرف. جزء المقدار لا يكون حدا مشتركا بين جزئين آخرين منه، فجعل النقطة جزءا من الخط تجوز في العبارة، مجال مسامحة تساهل شوية. وإلا أي وإن لم يكن بين أجزائه حد مشترك، يبقى الحد المنفصل زي ما قلنا 10 بطانات بينهم في حد مشترك، يعني كل واحد وحده. فخذ بالك المنفصل ده منفصل بطبعه، يعني متباعد، وكذلك واحد على قطب أربعة ولا حاجة، إلا أنها تقسمها. ممكن الواحد يعمل الأربعة إيه؟ أربعة أكوام مش كده؟ والأربعة ممكن تعمل 12 ثلاثة أكوام. ففيها عاد، عاد خارجي أو منها هي مجموعة. وفي رياضة اسمها رياضة المجموعات، كلام كبير ينبي الجروب، عارف الجروب؟ مفهوم رياضي دقيق جديد اخترعه واحد مسلم تركي أظن ولا إيه؟ صحيح؟ شوف يا سيدي، وإن لم يكن بين أجزائه حد مشترك فالمنفصل، واحنا بنقسم عرفنا المتصل وده المنفصل كالعادة دي. وأنا قلت لك ليه عبر بالكاف، مالش وهو العدد ما فيش غيره، لكن عشان قال لك ده عايزة برهان رياضي ولا مش وقت معك. خدت بالك كالعادة دي، عرفت الكاف؟ ما ساعدني يا شيخنا انت، كالعادة دي. فإنك إذا أشرت، كلمة أشرت كلمة قديمة. أقول لك حاجة، يقول لك لما كانوا بيجمعوا الحاجات جمعوا وطرحوا وخلاصة، في مفهوم رياضي اسمه التقريب، عارفه؟ اللي هو يعني بدل ما تجيب رقم كده تقريبا فيه كسور وفي لا تقول كم، وبدل نقول تسعة ولا تخلي معاشرة لأقرب عدد، التساهل حاجة لأقرب عدد صحيح، يعني تساهل برضه تصرف عشان تدي يقول لك رام فيجا، يعني حاجة بين كده. وبعدين اللي أنا عايز أقول حاجة ثانية، هي عبارة عن اللي هو يجمع عدة أشياء مع بعض، وبعدين يقول مصطلح رياضي بس رحمة دماغي أقوله لكم بعد ما الشيخوخة تنعادل شوية، أنه دلوقتي أصبح تعبير بلاغي يدل على المبالغة، لكنه أصلا مصطلح رياضي. أقول الآتي يا سيدي، فلم يكن سمع الحد المشترك العشرة، شوف إن أشرت يعني حجزت أو فصلت من العشرة إلى السادس، من عشرة لستة يعني فصلت كام؟ أربعة، والباقيين هيبقوا إيه؟ ستة. لكن يا ترى الستة دي بداية الجزء اللي أنت فصلته؟ لا، أنت فصلت من أول سبعة، سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، دي الأربعة. هل فيه علاقة بين السبعة والستة؟ يعني بعيد لك انتهى انفصال يعني. المتصل النقطة اللي تفصل فيها الأولاني هي نفس اللي بتدي التاني، لكن ده مفيش علاقة. أربعة فصلتهم، شكرا، وتبتدي من سبعة، وإيه العلاقة بين سبعة وستة ولا حاجة؟ ده الواحد وده الواحد. أوصل إنك أنت خدت خمسة، دول خمسة ودول خمسة، منفصلين عن بعضهم خالص. يعني في انفصال في العدد نفسه وفي المعدود كمان. لأنه هيجي يقول لك كلمة المعروض، معروض العدد يعني إيه؟ المعدود، حاجة اللي بتعدها. كان نقطة مشتركة بين قسمي الخط، ده في الإيه؟ في المتصل. والكم المتصل انتهى بقى من المنفصل، وقال لك المتصل ما انا قلت اعمله يا سيدي منفصل ومتصل، وبعدين قول تحت المنفصل العدد، وبعدين خد تحت المتصل خط عرضي واعمل له فرعين، فرع منهم قول متصل غير قار ومتصل قار. قار يعني انت عارف يقولوا عليهم موبايل، والموبايل عارف الموبايل يعني بيتحرك، الجوال او يعني بيتحرك محمول في الخليج، عندنا هنا ما اعرفش يسموه ايه، انا لا استعمله في باكستان حراء ما كانش، لا يمكن، ولا هنا في المغرب، فما ليش الحكايه دي، احنا ناس قدام بتوع الدقه القديمه. يعني على كل حال، ففيه كم متحرك زي الزمان، انت بتقول الان او الان ده بعد ما قلته بقى ماضي على طول، وين في المستقبل؟ فالماضي والحاضر والمستقبل او يسمى الان او الان ده زي النقطة على الخط، وهمي، انت معايا ولا ايه؟ فايه ده اسمه؟ متصل غير قار، متحرك موبايل متحرك، انما اللي هو ام موبايل او هو جامد او ده بيقولوها في معنى القانون في العقارات يعني ام موبايل، يعني حاجه قاعده راسيه مستقره، اللي هو بقى مستقر اللي هو قار، زي الجوامد زي الجواهر زي جسمك وجسمي، إنما الزمان متحرك بطبع. فبيقول لك أهو، فالمتصل قسماني، إما غير قار، وده له ثلاثة أقسام اللي قلنا عليه، خط وسطح وحط، ويا إما تقول بقى وجسم، بس الجسم له ثلاثة أبعاد، اثنين مسحين ولا مسحين ولا حاجة، الطول والعرض، لأنه داخلين في بعض، يا إما ده طول وده عرض وده عرض وده طول، اللي تبتدي بيه اللي تبدأ بيه ولو الصغير اسمه طول. أنا قلت الكلام ده كررته عشان هيقول لك للطول خمس معان، معنى هندسي ومعنى عند الجمهور ومعنى اللي بيقيس طول الإنسان والحشرات والكلام ده كله، فاهمني؟ فهنا بقى يا سيدي جسم، وبعدين الجسم له ثلاث ابعاد، طول وعرض، طيب، وتخ أو شوك من فوق لتحت ولا من تحت لفوق. قال لك يا سيدي والكم المتصل إما غير قار أي لا يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في الوجود مع بعض. ده هو سيال متحر، ما تقدرش تجمع أجزاءه مع بعضية، الماضي مع الحاضر مع المستقبل العكس. واللي قلت عليه أنا الآن ده الآن اللحظة الحالية مع شاب خلاص بقى ماضي. ليه؟ لأن طبيعته كده، إنه هو كائن سيال أو وهم. نتكلم له كل حاجة لأبعاد ذهنية مش حاجة حقيقية. شوف يا سيدي، أي لا يزول اجتماع أجزائه المفروضة في الوجود وهو الزمان. فالآن ده مبتدأ، فالآن مشترك بين قسميه، بين قسميه، قسمي الزمان الماضي والمستقبل، على نحو اشتراك النقطة بين قسمي الخط. واضح الكلام؟ أظن بعد المقدمات اللي فاتت نفهم. بين قسمي الخط، فيكون الزمان من قبيل الكم المتصل حيث لا تجتمع أجزاء بعضها مع بعض، غير قار موبايل. إنما بقى اللي هو موبايل أو غير متحرك، غير قار، غير متحرك، بل هو قار اللي هو الجوامد والأجسام المستقرة في رقعة من الفضاء. وإما قار الذات، الذات هنا يعني مفهوم نفسه يعطي معنى الاستقرار مش التحرك، إنما مفهوم الزمان يعني السيولة دي. وإما قار الذات أي يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في الوجود، أهو الأبعاد دي موجودة وبقي معانا، وهو المقدار. وعرفت المقدار الثلاثة، نقطة خط وطول وعرض وسمك. المقدار في الجهات الثلاثي، يبقى اسمه ايه؟ الجسم. هو بس الكلام ده كله عند المهندسين، المتكلمين لهم كلام ثاني تفصيل. الجسم، الجسم التعليمي، لأنه زي ما قلنا مش كتلة لها وزن وتشيلها زي قطع الخشب على كتف، لا، ده تصوير ذهني في الدماغ عند المهندس، بس هو ده الجسم الهندسي اللي له ثلاث أبعاد في الدماغ اعتبارية. في الجهات الثلاث فجسم تعليمي، كلمة تعليمي يعني هندسي رياضي، وهو أتم المقادير لأنه له ثلاث أبعاد، إنما السطح أقل منه حيث بعدان، والخط خالص لأنه بعد في اتجاه واحد، بعد واحد. شوف يا سيدي، وهو أتم، عرفنا، وهو أتم المقادير، فجسم تعليمي وهو أتم المقادير. احنا عندنا مقادير ثلاثة مش غير، بس ثلاثة ولك أربعة، يعني ايه ثلاثة دول مع العدد، لما يقولوا أربعة اللي هو المنفصل. وتم المقادير أو في جهتين اللي هو سطح فقط فسطح، أو في جهة واحدة فقط فخط. فهذه الأربعة، عرفت الأربعة بقى؟ يعني العدد والثلاثة دول بتوع المقادير أقسام الكم المتصل والكم المنفصل، والكم المنفصل وال العدد لا غير، وذلك لأن قوام المنفصل من متفرقات المعدود ده. قوام المنفصل إيه؟ على سبيل المثال إيه؟ عشر والفؤراء، كل واحدة عالم بواحد لوحدها خالص من العلاقة الثانية، وده المعدود. فالعدد والمعدود في المنفصل لا علاقة بينها، من الواد بيعد في البتاع البتاع العدادة الملون، واحد اثنين وحط عشر واحد مئة، يجيب خمسة ويقسمهم أربعة ويقسمهم ثلاثة أي حاجة تعمل، لأن منفصل أجزاء منفصل أو مكعبات أجزاء منفصل. واضح؟ وذلك لأن قوام المنفصل بالمتفرقات اللي هي المعدودات تسميها متفرقات، تسميها معروض العدد، معروض العدد لأنه معدود، تسميها معدود، منفصلات. المتفرقات والمتفرقات هي المفردات، كل فرد من أفراد العشرة يعني برتقالة، واضح؟ المفردات. لكن تعملهم مجميع أنت حر، تعمل خمستين، لو تسعة تعملهم ثلاثات أو أي حاجة، ثمانية تعملهم حاجات كثير، واضح يا سادة؟ المتفرقات والمتفرقات وهي المفردات، والمفردات آحاد وحدات، تقول وحدات، متفرقات، مفردات، منفصلات، أجزاء، جزئيات، كله بمعنى الواحد. والواحد إما أن يؤخذ من حيث هو واحد، يعني واحد مطلقا أو واحد وخلاص، إنما إيه في واحد، واحد قومه أو واحد الرجال أو واحد العلماء، يبقى واحد مضاف، يعني واحد بالنسبة لنوعية معينة، واحد كلام إنه مطلق واحد أجوح. والواحد فين؟ إما أن يؤخذ من حيث هو واحد، يعني معناه المطلق فرد وخلاص، أي فرد، ولا في برتقالات، في مجرمين، في علماء، في أي حاجة، من حيث هو واحد من غير أن يلاحظ معه شيء آخر، أو يؤخذ، ده الاحتمال الثاني، من حيث إنه واحد هو شيء معين، واحد قومه، واحد عصره، يبقى أفضل الناس، زي المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا بين الأنبياء أو بين البشر، أكمل البشر، فده واحد بس، واحد مميز. أو يؤخذ من حيث إنه واحد هو شيء معين، فالآحاد المأخوذة على الوجه الأول وحدات، مجرد أي متفرقات، وحدات أجزاء، وحدات مجتمعات بينهما انفصال، أو بينها، كان يسمى وحدات مجتمعات، انفصال ذاتي، بلاش الميم دي، بينها انفصال ذاتي، فيكون عددا مبلغه تلك الوحدات، عد للمبصانات العشر، مبلغه يعني نهاية العدد تلك الوحدات، فهي كم بالذات. والمأخوذة على الوجه الثاني اللي هي في الواحد منظورا فيه اعتبار ثاني، أمور معروضة للوحدات منفصلة بانفصال الوحدات، فهي كم بالعرض، في فرق بين العدد وبين المعدود وبين الواحد اللي هو يعني مفهوم رياضي، وبين الواحد اللي هو زي ما نقول واحد الناس، واحد قومه، واحد الطلاب يعني أفضلهم، واضح يا سادة؟ فده الثاني ده عبارة عن المعدود مش العدد، إنما الأولاني اللي هو الواحد مطلقا هو ده، واحد اثنين ثلاثة أيا كان، برتقانات، بني أدمين، حشرات، أي حاجة. على الوجه الثاني أمور معروضة للوحدات، معدودة يعني، مفهوم ولا مش مفهوم؟ معروضة للوحدات، تعد منفصلة بانفصال الوحدات، فهي كم بالعرض، هي معروضة، مش العدد هو الأرقام الذهنية الرياضية في الدماغ، كم بالعرض. وإلى هذا المعنى أشار بقوله لأنه أي الكم المنفصل لا بد أن ينتهي إلى وحدات، أي إلى آحاد كما عرفت، زي البرتقالات، افتكر مثال البرتقال. والوحدة إن كانت نفس ذاتها، قلت لك هو أي نفس ذات تلك الآحاد بأن تكون مأخوذة من حيث إنها آحاد فقط، فهو أي المجتمع من تلك الآحاد الكسرة، أدي معناك وحدة وكسرة، يعني وحدة بداية العدد وكسرة اللي هي العدد، ما دام بنبص نظرة مطلقة من غير ما نبص للمعدود نفسه وجنسيته أو نوعيته. معايا؟ اللي مش فاهم دائما يسأل، أرجوكم، لكنها مسائل بسيطة وإن كنت فاهم كل حاجة لابد أن يقولنا. فهو أي المجتمع من تلك الآحاد الكسرة، والوحدة تقابله التي هي العدد، مدام نظرة مطلقة. وإن كانت الوحدة عارضة لها، اللي هو المعروض والمعدود، وحدة عارضة لها أي لتلك الآحاد بأن تكون مأخوذة من حيث إنها أشياء معينة موجودة، زي مثال البرتقال، أشياء معينة موصوفة بالوحدات، تتوزع أمصار وحدات، إيه؟ فهي كم بالعرض اللي هو المعدود، والكلام في الكم بالذات. الرياضة بتشتغل مع العدد مش مع المعدودات، تصلح لأي معدود، أن تكون والكلام في الكم بالذات، لأنه الذي يعد مقولة من المقولات. ما تنساش أن احنا نتكلم في المقولة اللي هي عرض، واخد بالك؟ المقولة اللي هي حاجة موجودة في الفراغ اللي هو الجوهر، إن كل المقولات دي سواء كانت نسبية أو غير نسبية، زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي إلى آخر الكلام ده، التسعة عاشرهم اللي هو الجوهر. فهي ذا اللي بنتكلم فيها، عبارة عن معاني عارضة للأشياء، أي أشياء، الأجناس، أجناس الصفات العليا في الوجود القابلة لأن تلبس أي شيء، مفهوم رياضي مطلق. المقصد الثالث الأبعاد الثلاثة الجسمية تسمى إيه؟ ما هو برضو مشكلة زي ما قلت لك، ده إيه الفرق من ده وده؟ والله هم ريحوك قالوا لي تبتدي بيه يبصرون ولو الأقل. الأطوال يعني الأبعاد المطلقة، هل عنده؟ ما هيش الأطوال اللي عندك اللي هي طويلة شوية عن العرض، عن العرض، لا. فهم ريحوا قلت تبتدي بيه بصور. فلا بد من تعريف يميز الشيئين بعضهم عن البعض ويكون مقبول في كل الحالات. ولذلك قلت لك أن الطول له خمس معان، طول في الرياضة، وطول في الجسم الحقيقي ده له أبعاد ثلاثة، وطول في البني آدم من دماغ الحد، وطول في الحشرات، وطول في الأجسام مش عارف. هاي قلتهم قبل كده خمسة. الأذان شوف يا سيدي، الأذان إيه؟ الأذان إذن نردد الأذان ونختم خمس دقايق ولا ثلاثة. تصعبنا عليكم نشتغل فصلين في يوم واحد، لازم ناخذ الفصل في ثلاثة أيام زي شيخنا. المقصد الثالث الأبعاد الثلاثة الجسمية، عرفت الثلاثة ما إيه؟ طول وعرض وشرط أو تخانة. الطول وهو الامتداد المفروض أولا، بس اللي تبتدي المفروض أولا، والعرض وهو الامتداد المفروض ثانيا، المقاطع للأول بس على قائمة، على زاوية قائمة، مش تعمل اللي بتعمله هنا هتعمل أجسام أخرى وأبعاد أخرى متعددة، إنما ما دام على مقاطع على زاوية قائمة هو ده اللي معانا. خد بالك معانا المقاطع على هنا سيدي، الامتداد المفروض ثانيا، المقاطع للأول على زوايا قوائم، ده هو من هنا ومن هنا ومن هنا. شو سيدي؟ على زوايا قوائم، كلام واضح جدا. والعمق تسميه عمق، تخانة، سمك، كله بعض الواحد. والعمق بس ساعات كل كلمة لها معنى شوية، يفرق في التعبيرات عشان ساعات ما يشمل الحشو وحاجات ما تشملش يعني. شوف يا سيدي، والعمق وهو المفروض ثالثا، المقاطع للأولين كذلك، كذلك يعني زوايا قائمة، على زوايا قائمة تنزل كده عدل أو تطلع من تحت، تنزل يبقى تبخر وتطلع من تحت يبقى سوم. كذلك يعني على زوايا قائمة، بمعنى كذلك، وأنها أي الطول والعرض والعمق تطلق على معان أخر. أنا قلت لك الطول خمس معاني، بس المعنى الهندسي هو ده اللي قلنا عليه التعليمي. معاني أخرى سوى المعاني التي هي الأبعاد الثلاثة الجسمية فلا بد من الإشارة إليها، أي إلى الأبعاد الجسمية والمعاني الأخرى، فإنه يبين جميع ذلك ليحصل الأمن من الغلط الواقع بحسب اشتراك اللفظ. واشتراك يعني لفظ واحد وله معاني كثيرة، فده يعمل نوع من اللبس من الغلط الواقع بحسب اشتراك اللفظ، وليتصور أو ليتصور القارئ يعني حقائقها، أي حقائق معاني هذه الأبعاد الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق. أما الطول فيقال الامتداد الواحد مطلقا من غير أن يعتبر منه قيد أو معه قيد، إنه امتداد في إيه؟ في خشب، في حديد، في أي حاجة، لا ننظر إلى الكائنات الواقعية وإنما إحنا بنبص للبعد والامتداد المطلق. امتداد واحد، ويقال الامتداد المفروض أولا اللي تبتدي به هو ذو الطول ولو كان الأقل له في الكود، خلص يبطل عشان تريح ولا يحصل الالتباس اللي قلنا عليه. ويقال الامتداد المفروض أولا وهو أحد الأبعاد الجسمية كما ذكرناه، ويقال الأطول في الامتدادين المتقاطعين في الصف، هذا هو المشهور، ده المعنى الجمهوري يعني اللي شاع بين الناس، مش معقول تقول سنه هيقول لك ده الطول، لا أول حاجة هيقول لك ده العرض، ليه؟ لأنه أقل والطول هو أكثر شوية، ده المفهوم الجمهوري وليس الرياضي. وأما المفهوم الواقعي اللي هو الطول ده هو العرض هو معه اتخاذ ذلك، والحشو كمان اللي جوه إذا كنت أنت نجار ولا بتشتغل إيه بتاع ده بتاع الكراسي، ما عايش كمان يتكلم عن التكاية وكلام من ده. إنما التاني بتاع أبعاد اللي بيرشم الكرسي، المهندس اللي بيرشم كرسي ملوش دعوة باللي هيعمله النجار أو ال ايه سرقي ولا ما اعرفش اسمه ايه منجد بيلين الحاجه بيعملها. نعم شو ايه دمياط استورجي استورجي نسبه تركيه استر دي ما اعرفش من جاب استر وجي اللي زي اكزاجي بتاع الصيدلي بتاعكم. شوف يا سيدي أو يؤخذ من حيث الكلام ده لنا نحن في 65. أما الطول فيقال للامتداد الواحد مطلقا من غير أن يعتبر معه قيد، قلنا الكلام ده. ويقال للامتداد المفروض أولا وهو أحد الأبعاد الجسمية كما ذكرناه، ويقال الأطول ده في الجمهور الأطول هو يعني الأقل يبقى عرض بس عند جمهور الناس الأطول لأطول الامتدادين المتقاطعين في السطح، وهذا هو المشهور بين الجمهور فيما بين الجمهور. وأما العرض فيقال السطح، مش كده؟ فيقال للسطح وهو ما له امتدادان، وبهذا المعنى قيل إن كل سطح فهو في نفسه عريض لازم، وكل جسم فهو بالضرورة عميق لأن له بعد ثالث، فاهمني؟ إن كل سطح فهو بالضرورة مفرود هو لازم يبقى فيه مساحة عريض. العريض موجودة في القرآن بس موجودة بالمعنى المعنوي فسوء إيه؟ فزود عائن عريض. شوف العرض ما يقول لك إيه؟ سمعت مرة محمد عبد الوهاب يقول لك إيه؟ أحسن صوت في الحيوانات المعزة، صوت المعيز. رجل مشغول بالحكاية بتاعته، ليه؟ لأنه القماشة بتاعته عريضة. شوف الكلام، القماشة بتاعت الصوت، هو بيتكلم عن صوت القماشة بتاعته عريضة ومش مزعج من الصوت ده غير صوت الديك عالي شوية زي إيه؟ ولذلك في العربي يقولك يسقع الديك يعني يصيح يسقع عارف خطير الساقع المسقع يسقع إنما المعزة شوف عمرك ما التفت الحكاية دي وعرفت إن الصوت له قماشة أنت في إيه؟ الفن الشيخ محمد الغزالي يتكلم في الفن اقرأ كتاب اسمه حوارات الغزالي يتكلم في الفن المشروع وغير المشروع ويكلمك في الـ في الـ في البوردة وغناء البوردة وازاي يحرك قلبك يقظ الهمة والهمة ربنا يعلي همتك بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك انقض ظهرك واحد مطلوب منه يغير العالم وقد فعل صلى الله عليه وسلم مهمة أكبر من كده مش بس روح قابل فرعون طب دي مهمة وتخلص لأنه مطلوب منه تغيير العالم والإنسانية كلها أي مهمة هذه وأي ثقل لكن ربنا يقيم أعرى ده يومين زي بعض لأنه يكمل شيخنا ويقال الامتداد المفروض أول أطول الامتدادين عند الجمهور وأما العرض فيقال للسطح وهو ما له امتدادان وبهذا المعنى قيل إن كل سطح فهو في نفسه عريض والامتداد عرفت العريض والكلام الفنان ده والامتداد المفروض ربنا وصف الدعاء بأنه عريض وبعدين يجي واحد من بتوع إخواننا المخوم ده يقولك ليس في القرآن مجاز الدعاء يبقى عريض ورفايع دعاء زي واحد عادتي دعاء ورفايع تعرف رفايع هكذا عريض رفيع بس المصريين يصغروه رفيع يعني صيغة تصغير رفيع رفيع مش معنى عالي رفيع يعني رقيق الحجم في السنة يا مولانا إنك لعريض القفا أيوة شوف لما ما فهمش وقال إن الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية في سورة البقرة وربنا عايز يقول خيط النور الأول الذي وخيط الظلم فالنبي قالوا إنك لعريض القفا يعني أنا بسيط يعني بينام من المخدة كبيرة كده وعريضة ينام لحد الصبح ما يقومش في الفجر فالواحد منكم يعني ما يعرضش المخدة عشان وصلى الله على سيدنا محمد وآله إيه؟ لكن خليك ذا دعاء عريض وأمل في الله عريض فأحسن حاجة توصلك هي حسن الظن بالله وسلام عليكم.